الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال أي صاحب المنازل وهم على ثلاث فرق، هم الضنائن الذين ادخرهم الحق استماعا لنفسه، هم على ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه قبض التوقي فظن بهم عن أعين العالمين، هذا الحرف في التوقي بالقاف من الوقاية وليس من الوفاة، ليس التوفي، أي سترهم عن أعين الناس وقاية لهم وصيانة عن ملابستهم، فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم عليهم، وهؤلاء هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان. ولعلهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمرء غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل معتزل في شعب من تلك الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضها، هي حال من إذا خالط الناس وقع في الشر ولا بد، أو أن يكون الناس في فساد كلهم يتقاتلون على الدنيا ولا يجد أهل حق يريدون وجه الله عز وجل ويعملون على طاعته، أو أهل بدع لا يجد إلا أهل بدع وضلال، فلا بد أن يعتزل تلك الفرق كلها. فقضية العزلة إنما هي في وقت ومكان وليس في كل وقت وفي كل مكان، أعني أنه ليس هناك زمن يقال له في كل مكان في الأرض هذا زمن العزلة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. لكن في أوقات الفتن التي يحصل فيها اضطراب وتقاتل على الدنيا وأن يكون الجميع ليس من أهل الحق فيعتزل تلك الفرق كلها كما ذكرنا. قال ابن القيم: وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضها، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء. فالعزلة في وقت تجب فيه، العزلة قد تجب في وقت، وهو أنه من إذا خالط الناس وقع في الحرام وقع في الشر، ووقت تستحب فيه أنه تكون خلطة الناس شرها أكثر من خيرها فيستحب أن يعتزل، ووقت تباح فيه، ووقت تكره فيه، ووقت تحرم فيه. تباح عندما يكون هناك من يقوم بفروض الكفاية في الأمة، ويكون العبد يحب أن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى فيعتزل. وقت تكره فيه، وقت الكراهة فيما إذا كان يخالط، يمكنه مخالطة الناس ويعمل بالطاعة في وسطهم ويمكنه أن يعتزل، فلو اعتزل بحيث يعني يترك يعني كثيرا من فضائل الخلطة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجماعة، وإن كان هناك في الناس من يقوم بها، فهنا تكون العزلة خلاف الأولى. وتحرم على من يقوم فروض الكفاية، وإذا تركها لم يقم في الناس هذا الواجب، إذا اعتزل لم يقم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم للناس معالم الخير وجهاد في سبيل الله، فمن اعتزل ذلك كان محرما. قال ويجوز أن يكون قبض التوفي، نقول ثلاثة الضنائن هؤلاء الذين ادخرهم الله عز وجل الصناعة لنفسه على ثلاث فرق، فرقة قبضهم إليه قبض التوفي، ده بقى ضبط آخر للكلمة، يجوز أن يكون قبض التوفي بالفاء أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في الدنيا، لكن لما لم يخالط الناس كانوا بمنزلة من قد توفي وفارق الدنيا، كأن قلوبهم إليه قبض قلوبهم إليه وأبقى أبدانهم في الناس. ورى كأن فيها يعني سقط. لأنه قال هم في الدنيا فهو لم يقبض الأجساد، هو ضبط الكلمة على الراجح قبض التوقي، يعني وسترهم الله عن أعين الناس وقاية لهم وصيانة عن ملابستهم، منهم مثلا ويس بن عامر القرني الذي كان يكون في يعني أو عامة الناس ليس له شهرة، قال أكون في غبراء الناس